الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكرنا أن مسألة الولاء والبراء من أعظم مسائل الإيمان والدين، ولذا كثر بيانها في كتاب الله سبحانه وتعالى. من ذلك قوله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. جملة من الأسباب لعن من أجلها كفار بني إسرائيل على ألسنة الأنبياء والرسل الكرام، منها أنهم يعصون الله عز وجل ويعتدون على غيرهم ويتعدون حدود الله عز وجل، وأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ومن أعظم أسباب لعنهم ما ذكر الله: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. بئس ما قدمت لهم أنفسهم أن تولوا الكفار وحالفوهم ونصروهم، فهذا كان في الزمن الماضي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمنه أيضا، ولذا وقع هذا الالتفات في الخطاب: ترى كثيرا منهم، لأن الموجودين في زمنه عليه الصلاة والسلام شابه الذين لعنوا من الكفار من بني إسرائيل على ألسنة الأنبياء على لسان داود وعيسى بن مريم. ولذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. ولقد كانت قبائل الأنصار كل منها له قبل الإسلام، الأوس والخزرج، لهم أولياء من قبائل اليهود، فكان هناك من يوالي الأوس وهم بنو قريظة، وكان هناك من يوالي الخزرج وهم بنو قينقاع والنضير. وفيهم نزلت الآيات في سورة الحشر في بني النضير، ويظهر منها أنه كانت هناك موالاة لهؤلاء القبائل العرب ولو على بعضهم بعضا. وكذا في سورة البقرة بين سبحانه وتعالى أنهم كانوا يتقاتلون مع بعضهم ويخرجون أنفسهم من ديارهم بسبب موالاتهم للكفرة المشركين. قال عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وهذا إنما كان بسبب ما ذكر الله من أنهم كانوا يتولون الذين كفروا، فيحارب بعضهم بعضا من أجل موالاة ومن أجل أحلاف الكفار. لبئس ما قال هنا عز وجل في سورة المائدة: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. فموالاة الكفار سبب لسخط الله، وفي العذاب هم خالدون دليل على أن هذه الموالاة التي ترتب عليها قتال أهل الإيمان في صف أهل الكفار، أن يكون في صف الكفار مقاتلا لمن يليه من المسلمين من المؤمنين مستوجبا للخلود في النار. وبين عز وجل عقب ذلك أن السبب في ذلك في هذه الموالاة هو انعدام الإيمان بالله وبالنبي وبالقرآن. قال عز وجل: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون، خارجون عن الدين. ولذلك تبين لنا إذا وجدنا من يوالي الكفار وينصرهم ويعادي المؤمنين والمسلمين من أجلهم أنه لا يؤمن بالله ولا بالنبي ولا بالقرآن. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. فموالاة الكفار تنافي الإيمان بالله وتنافي الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وتنافي الإيمان بالقرآن العظيم ما أنزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وبين سبحانه وتعالى أيضا في آيات سورة الأنفال أن ترك القيام بهذا الركن من أركان الإيمان، ركن الولاء والبراء، يؤدي إلى الفتنة والفساد الكبير في الأرض. فقال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. تجد هنا صفات استوجبت هذه الموالاة، لم يذكرهم الله سبحانه وتعالى بأسمائهم ولا ألوانهم ولا قبائلهم ولا أجناسهم ولا لغتهم، إنما ذكرهم بأوصاف وهي الإيمان، الهجرة، الجهاد، الإيواء والنصرة. هذه الصفات التي هي في المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم هي التي استوجبت أن يكونوا أولياء. وهكذا في كل زمان، فكل من هجر الشرك والسوء وكل مؤمن جاهد بماله ونفسه في سبيل الله وكل مؤمن ينصر الحق والدين هو ولينا. هذه نزلت في المهاجرين والأنصار، وكما ذكرنا ذكرت أوصافهم لنعلم سبب وجود الموالاة ووجوب الموالاة بينهم. أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. هذه الولاية ناقصة، هي واجبة على المسلمين في الدين لمن لم يهاجر إلا على قوم بيننا وبينهم ميثاق، ولكن نقصت موالاة من لم يهاجر. قال عز وجل: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فهناك هجرة استوجبت هذه النصرة التامة والأخوة الإيمانية، وكانوا يتوارثون بها بهذه الأخوة قبل أن تنزل آيات المواريث التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها حقوق الأقارب وكذا في قوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فكانوا يتوارثون بهذه الأخوة الإيمانية التي جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم. وأما الذين لم يهاجروا فلم يكن هناك هذه الموالاة الكاملة، إلا أنهم إذا حاربوا المشركين واستنصروا بالمسلمين، استنصروا المسلمين على أعدائهم الكفار، فأوجب الله على المؤمنين النصر إلا على قوم بيننا وبينهم عهد. ذلك أن مراعاة مصلحة الجماعة المؤمنة مقدم على مصلحة الأفراد من المؤمنين، خصوصا إذا تركوا المستحب عليهم من الهجرة أو الواجب عليهم من الهجرة على حسب الاختلاف في الأحوال، في أحوال الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة في ذلك الوقت. ثم قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. هذا إخبار عن الواقع، إخبار عن أن الكفار يوالي بعضهم بعضا، ينصر بعضهم بعضا، ويتابع بعضهم بعضا، وهذا رغم اختلاف مللهم واختلاف أهوائهم إلا أنهم ضد الإيمان والإسلام والمؤمنين والمسلمين يكونون شيئا واحدا. قال عز وجل: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال ابن كثير رحمه الله: أي إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت فتنة في الناس، وهو التباس الأمر، التباس الأمر مش الأمة، واختلاط المؤمنين بالكافرين فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل. إلا تفعلوه، إذن عدم القيام بهذا الركن من أركان الإيمان، وخصوصا في باب النصرة، في باب القتال والتناصر عليه، يقع الفساد الكبير، تقع الفتنة، يصد الناس عن سبيل الله، ويلتبس المؤمن بالكافر، ويلتبس الإيمان بالكفر عند الناس، ويقع كثير من الناس في الفتنة والشرك والعياذ بالله، وذلك أنهم يوالون الكفار ويحققون مصالحهم وهم يظنون أنفسهم على الإسلام والإيمان، حين ظلموا أنفسهم بموالاة الكفار وقعت الفتنة، ووصل بعضهم إلى الكفر والشرك حين حارب أهل الإيمان والإسلام مع أهل الكفر والشرك والعياذ بالله. وهذا والله أمر واقع مشهود، عندما يقع موالاة الكفار بدلا من موالاة المسلمين يترتب على ذلك دخول كثير ممن ينتسب إلى الإسلام في فتنة الكفر والشرك والنفاق وما دون ذلك والعياذ بالله، بسبب نصرتهم للكفار على المسلمين كما سيأتي، ويقع الفساد الكبير بانتشار المنكر. وهذه الخصال التي ذكرنا من عدم التناهي عن المنكر ومن الاعتداء والعصيان ومن موالاة الكفار خصال متلازمة، غالبا ما يؤدي بعضها إلى بعض. فكما ذكرنا في آيات سورة المائدة في وصف الكفار من بني إسرائيل، فموالاة الكفار تستلزم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، ترك الدعوة إلى الله عز وجل، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه والعياذ بالله، فكذلك العصيان والاعتداء والظلم، نسأل الله العافية. أما نصوص السنة في بيان هذا الأصل العظيم فكثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جرير بن عبد الله البجلي فيما بايع عليه، قال: وتنصح المسلم وتبرأ من المشرك، على السمع بايعه على التوحيد والإيمان، وأن تنصح المسلم وتبرأ من المشرك. فهو بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، من ضمن معاني الإيمان النصح لكل مسلم، الدين النصيحة. قيل لمن؟ قال لله ولرسوله، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة للمسلم والبراءة من المشرك من أصول الإيمان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: أوثق عرى الإيمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. كلها معاني متلازمة. الموالاة في الله أوثق العرى، إذا انفصمت هذه العروة، إذا انقضت، إذا حلت، لم يستمسك الإيمان بعد ذلك، حين يوالى في غير الله أو يعادى في غيره عز وجل. من عادى إنسانا من أجل دنيا أو والاه من أجل دنيا فقد انقضت هذه العروة وانفصمت. فالإيمان مستمسك طالما بقي الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. الموالاة في الله يوالي من يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويطيع الله ورسوله، ويعادي من يحارب الله ورسوله ويشاق الله ورسوله ويكفر بالله ورسوله ويعصي الله ورسوله، وكذا يحب من أحبه الله ويبغض من أبغضه الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله قال رضي الله عنه قال ابن عباس رضي الله عنه موقوفا: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. الذي يكون وليا من أولياء الله لا بد من هذه الصفات، أن يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا، وذلك لا يجزي عن أهله شيئا. لن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. قضية الانتماء إلى الدين وإلى أهله والمحاربة والمعاداة من أجل هذا الدين، يعادي من يخالف الدين وينتصر له، بخلاف من يقول ما دخلي ودخل الشعوب الأخرى أو البلاد المسلمين في البلاد الأخرى، لماذا تحدثون مثلا عن فلسطين أو أفغانستان أو الشيشان أو الصومال، دعونا من هذه القضايا ولا تكلمونا في هذه الأمور. هذا يدل على وإن كثرت صلاته وصومه أنه لم يذق طعم الإيمان. قضية الإيمان قضيته في كل مكان، يوالي في الله ويعادي في الله، يوالي أولياء الله المؤمنين المسلمين في كل مكان ويعادي أعداء الله عز وجل. الانفصال في هذه المسألة خطير جدا، الانفصال في التطبيق الواقعي وفي حس الإنسان، أن تجد من يحتفي بأعداء الله سبحانه وتعالى ويعظمهم ويعني يحتفي بهم في أنواع ما يعني يقدمه لهم في نفسي وفي ذات الوقت الذي يسفكون فيه دماء المسلمين وينتهكون حرماتهم، وكأنه لا دخل له بهذا من أجل أنه أصبحت الموالاة والمعاداة على الأراضي والأوطان والقومية والحزبية وغير ذلك مما يتوالى الناس عليه، كما قال ابن عباس: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا. فهو يعرف الواقع، إذا كان هذا من أيام ابن عباس فما الظن بزماننا. والحقيقة أن أيام ابن عباس كانت الموالاة على أمر الدنيا والمؤاخاة على أمر الدنيا من أجل دنيا يصيبونها مع بقاء الموالاة على الدين. أما في زماننا فقد باع كثير من الناس دينهم والعياذ بالله بعرض من الدنيا، لم يعد هناك انتماء إلى الدين، بل أهدروا ذلك، بل وحرموه ومنعوه وجعلوه من الأمور المستنكرة أن يتوالى الناس على أساس الدين. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله لما؟ قال: لا ترى ناراهما. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض السرايا إلى أقوام من المشركين فبيتوهم، هجموا عليهم ليلا، فما أن هجموا عليهم أظهر أناس الصلاة، اعتصم ناس بالسجود، بدأوا يصلون ليظهروا إسلامهم، فقتلهم الصحابة، فوداهم النبي صلى الله عليه وسلم بنصف الدية، وقال: أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين. أعطاهم نصف الدية، اعتبرهم قد قتلوا أنفسهم وقتلهم أصحابه، تسببوا في قتل أنفسهم، جعل الأمر خطأ مشتركا، خطأ من الصحابة رضي الله عنهم إذ قتلوهم بعد أن أظهروا الصلاة، وخطأ منهم حين أقاموا بين أظهر المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في تقرير هذا الأمر، وهو لزوم المفارقة وإظهار شعار الإسلام والالتزام بأحكام الإسلام لمن أراد أن يقيم بين أظهر المشركين، بل ظاهر الحديث عدم جواز الإقامة أصلا، قال: أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين. وتسميته مسلما يدل على أن هذه البراءة من جنس البراءة من المعاصي، كما برئ من كل من حلق وسلق وخرق، الحالقة الصالقة الشاقة التي تشق جيبها عند المصيبة، وكذا البراءة من العصاة في قوله: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، لا يلزم من ذلك الكفر، وربما وصل إلى الكفر إذا كانت إقامته تقتضي الكفر. فهناك من يقيم بين أظهر المشركين ويلزم ذلك عندهم أن يظهر أمورا من أمور الكفر، أو أن يعمل أعمالا من أعمال الكفر، أو أن ينطق بالكفر، أو أن يشارك في حرب ضد الإسلام وهذا من الكفر. فهذا إن لم يمكنه ترك ذلك إلا بالهجرة تعينت عليه. فإن ترك الهجرة وظل مقيما بينهم فاعلا أو ناطقا للكفر أو راضيا به أو مظهرا لشعائره فهو منهم، والبراءة منه تامة، ويكون إسلامه المذكور في الحديث باعتبار ما سبق، أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين. لكن الذي وقع من هؤلاء المقتولين ممن قتلهم الصحابة رضي الله عنهم يظهر أنه فعل محرم، بدليل أيضا آخر أيضا في الحديث أنه وداهم بنصف الدية، ولو كانوا كفارا لما دفع لهم شيء من الدية أصلا، فدل هذا على ما ذكرنا والله أعلم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما، فقال لا ترى ناراهما، ترى النارين بمعنى كل منهما ترى الأخرى باقترابهما. وهذا كان في الجاهلية تعرف قوة الجيش بإيقاد النيران، فالنيران القريبة لجيش واحد، إذا كانت النار ترى النار فهي لجيش واحد، فلو أن إنسانا أبصرهم من بعد قال هذه نيران جيش واحد، فهو يكثر سوادهم في الحقيقة، كما كانت عادتهم في تقدير قوة الجيش من عدد النيران التي توقد ليلا في هذا الجيش. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح أن يوقد كل واحد من الجنود نارا، فأوقدوا 10,000 نار. فلما مر أبو سفيان ومن معه يتحسسون الأخبار فوجدوا هذه النيران العظيمة، فقال أحدهم هذه خزاعة حمشتها الحرب، فقال أبو سفيان خزاعة أحقر وأذل من أن تكون هذه نارها. فكان لا يدري من أين أتت هذه النار الهائلة الفظيعة، 10,000 نار، منظر مرعب بالنسبة له. وأدركه العباس وأمنه حتى دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وجرى ما جرى حتى فتحت مكة. فمن ينظر إلى جنود من بعد وجيش من بعد فيرى نيرانا كثيرة فيظن أنها لجيش واحد، فلو كان هذا المسلم يوقد نارا لمصلحته، لكنه يرى في البعد ضمن المشركين، فلذلك هو يكثر سوادهم يكثر جيشهم، فقد يتخلف المؤمنون عن قتالهم بسبب هذه الكثرة. وكم من مكثر لسواد قوم لو تخلوا عن تكثير سوادهم وطاعتهم لا أنهى المسلمون أمرهم. الكفرة والمنافقون كثير جدا بمن هم قلة في الحقيقة، لكن كثير بمن يطيعهم ويكثر سوادهم، وهم يعني المسلمون يمتنعون ربما من قتالهم وإذهاب فسادهم بسبب الكثرة، كما قال عز وجل ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. فالمسلمون إنما جرأهم الله عز وجل على قتال المشركين في بدر لما أرى الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين الكفار قليلا، وإذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور، وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. الذي جرأ المسلمين على القتال أنهم رأوهم قلة، رأوا المشركين قلة، حين نعلم أن الأعداء بالآلاف المؤلفة ونحن قلة مستضعفون لا نستطيع أن نواجههم، فنختار ترك مقاتلتهم ويحصل منازعة غالبا. ولذلك كما ذكرنا فالذي يقيم بين أظهر المشركين يكثر سوادهم ويعينهم على أمرهم، وربما امتنع المسلمون من قتال الكفار بسبب ما يرون من كثرتهم وقوتهم. فلا يجوز لمسلم أن يكثر سواد المشركين، إن أقام بين أظهرهم وجب عليه أن يفارق هيئتهم وأن يفارق شعارهم وأن لا يظهر قربه منهم وأن ينفصل في أعماله وسلوكه عنهم. الله أعلى وأعلم. احتج به كثير من العلماء الذين يرون عدم جواز الإقامة بين أظهر المشركين في بلاد المشركين في الجملة، وسأتي مزيد تفصيل لهذه المسألة في مسألة الهجرة، والعلماء الذين يقولون القادر على إقامة الدين وإظهار شعار الإسلام تستحب له الهجرة ولا تجب، ويحملون حال من تبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم على حال من لم يظهر الدين ولم يقم الدين وفعل المعاصي، إذا فعل الكفر كما ذكرنا فقد كفر. عن جبلة بن الحارثة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تمر بآخرها فإنها براءة من الشرك. حديث صحيح وله شاهد عن نوفل بن معاوية. قال ابن القيم رحمه الله: إن هذه السورة تشتمل على النفي المحض، فهذا هو خاصية هذه السورة العظيمة، فإنها سورة براءة من الشرك كما في وصفها، فمقصودها الأعظم هو البراءة المطلوبة بين الموحدين والمشركين، ولهذا أتى بالنفي في الجانبين تحقيقا للبراءة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. يقول هذا مع أنها متضمنة للإثبات الصريح، فقوله لا أعبد ما تعبدون براءة محضة، ينفي عبادة آلهتهم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، إثبات أن فيه معبود، إثبات أن له معبودا يعبده، إذن هي تضمنت النفي والإثبات. وأنتم يقول فيه إثبات قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، إثبات أن له معبودا يعبده وأنتم بريئون من عبادته. لماذا؟ مع أنهم يعبدون الله، قد سموا أبناءهم بعبد الله، محمد صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله، وجده عبد المطلب سمى ابنه عبد الله، وكما قال الله عز وجل: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. لكن من لم يوحد الله لم يعبد الله، من لم يوحد الله لم يعبده، لأن الشرك محبط للعمل. فقوله عز وجل ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولو ادعيتم أنكم تعبدون الله فأنتم لا تعبدونه حتى توحدوه، حتى تفردوه بالعبادة. ولذا كان من نسب لله صاحبة أو ولدا أو ملكا يعبد معه، أو قال إن الله ثالث ثلاثة أو غير ذلك، فهو مشرك بالله لا يعبد الله عز وجل. يقول: فتضمنت سورة قل يا أيها الكافرون النفي والإثبات، وطابقت قول إمام الحنفاء: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فانتظمت حقيقة لا إله إلا الله. هذه السورة انتظمتها جمعتها، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرنها بسورة قل هو الله أحد في سنة الفجر والمغرب، وأيضا كان يفعل ذلك في سنة الطواف صلى الله عليه وسلم، فإن هاتين السورتين سورة الإخلاص. انتهى كلام المقيم رحمه الله. ويلاحظ أن الخطاب بقول يا أيها الكافرون لا، لم يكن خطابا للأجانب، بل كما ذكرنا كان خطابا للعرب من قوم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت هذه المسألة بهذه المثابة من الأهمية، التكرار، التوضيح بمعانيها المختلفة في القرآن، لازم أن نعلم معنى الموالاة وصورها المختلفة، وكذا معنى البراء الذي هو عكس هذه المعاني. قال في لسان العرب: الموالاة كما قال ابن العربي أن يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهما للصلح، ويكون له في أحدهما هوى فيواليه أو يحابيه، والى فلان فلانا إذا أحبه، والى فلانا إذا أحبه. يبقى إذن المحاباة والنصرة، والأمر الثاني المحبة. قال: والمولى اسم يقع على جماعة كثيرة، فهو الرب، الرب المصلح لشأن غيره، والمالك، المالك للشيء يقال مولاه، والسيد، لأن السيد يتولى أمر عبده، والمنعم، والمعتق، والناصر، والمحب، والتابع، والجار، وابن العم. المعتق والمعتق كذلك، والناصر الذي ينصر غيره يسمى ولي، والمحب النصر والحب، والتابع المتابعة ولي فلان فلانا إذا تبعه، والجار لأن الجار قريب معنى الولاية معنى القرب، فلان مولاهم قريب منهم، وابن العم لأنه ينصر قريبه ولأنه قريب له أيضا، والحليف لأجل معنى النصرة، والحفيد اللي هو حفيد المعلوم ابن الابن لأجل أيضا معنى القرب، والعبد والمعتق والمنعم عليه. يبقى السيد والعبد كلاهما يسمى ايه؟ مولى. وكما ذكرنا ليه؟ لأنه يقع بينهم من القرب والنصرة التناصر حتى بعد العتق لو أعتق، والمنعم عليه، فكل هذه من معاني الموالاة. قال والموالاة ضد المعادة، يبقى أن ترك العداوة نوع من الايه؟ من الموالاة، لأنها ضد المعادة. فإذا كان يريد أن يتخذ وليا فلا بد أن يترك عداوته، إذا ترك عداوته، إذا قال ليس بيني وبينك عداوة إلى الأبد كما يقولون، تنتهي العداوة إلى الأبد مع أعداء الله عز وجل، يريدون أن يغلقوا ملف العداوة مع اليهود والنصارى المشركين والعياذ بالله، كيف؟ ألا يؤمنون بقول الله لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا؟ فكيف تغلق يغلق ملف العداوة؟ والموالاة المتابعة، هل يصح أن نقول فلان مولانا؟ يا مولانا فلان مثلا كما هي لازمة عند البعض، هذا معنى حسن، له معنى حسن، ليس بمعنى الرب هنا، ولكن معنى مولانا بمعنى حبيبنا، ونحن نحبه ويحبنا، وكذا نحن ننصره وهو ينصرنا على الحق إن كان معنى صحيح. ولا يلزم من ذلك مولانا بمعنى نحن عبيد له، العبد هذه أحد المعاني. قال صاحب المصباح المنير الولي فعيل بمعنى فاعل من وليه إذا قام بأمره، أحد المعاني القيام بالأمر، يعني يهتم بإصلاح شأنه. ويقال المؤمن ولي الله بمعنى أنه مطيع لله، إذا معنى الطاعة، معنى الولاية معنى الطاعة. قال شيخ الإسلام أصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. يتضح بما ذكرنا أن أكثر المعاني تدور حول الحب والنصرة والقيام بالأمر ولوازم ذلك، كالطاعة والمتابعة والمعاونة والصداقة، أيضا الصديق من ضمن معاني الولي المولى ولوازم هذه الأمور. وإليك تفاصيل أحكامها، قد ذكرنا من قبل قول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قد ذكرنا في باب الحب والود أن الواجب الموالاة الواجبة أن يكون الحب لله حب العبادة، والحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين وهذا حب في الله، وأن يحب الإيمان وأن يكره الكفر والفسوق والعصيان. ضد الحب والمودة البغض، فلمن يصرف هذا البغض؟ يبغض الكفر ويبغض الكفر والفسوق والعصيان ويبغض من يقوم بهما بها. وأما من يحب أعداء الله ويبغض أولياء الله، من يبغضهم لأجل إيمانهم فهو الكافر المنافق، ومن يحب أعداء الله لأجل كفرهم كما سبق أو رغم كفرهم لا فرق عنده، فهو من الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، فمن أحب الكفار فهو معهم في الدنيا في الأحكام ومعهم في الآخرة في الجزاء، ومن أحب الله ورسوله والمؤمنين كان في الجنة وكان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبة نفسه وبغضها لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله، هذا نوع من الهوى، اللي بيحب ويبغض عشان حظ نفسه علشان أعطي شيئا يشتهيه فهو إن أعطي هذا الشيء راضي وإن لم يعط سخط، فهو عبد الدرهم والدينار والخطيفة والخميصة، يوالي على غير الله ويعادي على غير الله، فهذا نوع من الهوى. فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال أيضا إن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، ويكون الحب لأوليائه، ويكون البغض لأعدائه، والإكرام والثواب لأوليائه، والإهانة والعقاب لأعدائه. كلام في من أهم الكلام ومن أحسنه وأجمله، ويبين لك حقيقة من يتابع الرسل ومن يخالفهم. إذا وجدت من يهين أولياء الله ويسعى إلى في إذلالهم في كل مكان، ويكرم أعداء الله ويعزهم ويعظمهم ويحترمهم ويجلهم، لا يهتم أبدا بأن تنتهك حرمات المسلمين، وفي نفس الوقت يعظم حرمات الكفار والعياذ بالله، حين يسفك لهم دم تقوم الدنيا ولا تقعد، ولو سفك مئات الألوف من المسلمين سفكت دماؤهم لم يتحرك له ساكن، وحين تنزل المصائب بهم يسارع في معاونتهم والقيام بشأنهم والتبرع لهم، ويموت المسلمون من الجوع ولا يبحث عنهم، ونسأل الله العافية. فهل من أجل هذا أرسل الله الرسل؟ الله أرسل الرسل ليكون الحب لأوليائه، ليكون الدين كله لله، ويكون الحب لأوليائه والحب في الله اللي هو أوثق وراء الإيمان. كلام ده تفسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم أوثق وراء الإيمان الحب في الله والبغض في الله، يكون البغض لأعدائه، والإكرام والثواب دي من لوازم الحب، لأنك إذا أحببت لابد أن تكرم. أما أن تهين أولياء الله عز وجل وتعز أعداء الله، الله أرسل رسلا ليكون البغض لأعدائه، ليكون الإكرام والثواب لأوليائه، والإهانة والعقاب لأعدائه. فإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وفجور وطاعة ومعصية، أو خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة بحسب ما فيه من الشر. وهذا هو النصف، هذا هو العدل. ليس كمن إذا ارتكب أحد من أهل الإسلام ذنبا أو معصية أو بدعة أقام الدنيا عليه ولم يقعدها، وأبغضه غاية البغض حتى ينسى في بغضه وعداوته عداوته لأهل الكفر، ربما لا يتكلم عنهم أبدا، ولا يظهر شيئا من كراهيتهم، ولا يتكلم عن معاداتهم، ولا يفعل شيئا في معاداتهم، وإنما كل حديثه في ذم من وقع في معصية أو بدعة. لابد أن تحقق هذا التوازن بين أنه عنده أصل الدين، عنده أصل الإيمان، ولو كانت بدعته بدعة عظيمة، لكن تحب ما فيه من الإيمان وتبغض ما فيه من الكفر. وهذا أمر يشق على كثير من الناس في الحقيقة، وهو أن إنسان فيه خير وشر، فيه طاعة ومعصية، فيه سنة وبدعة، أو فيه إيمان وبعض شعب الكفر التي لا تخرج من الملة، فلا يقبل أن يحبه ويبغضه من وجه ووجه. فلذلك اشترطنا أن يكون ما فيه من الخير هو أصل التوحيد، وما فيه من الشر أو فروع الكفر مما لا يخرج من الملة، لأنه لو كان من أصول الكفر المحبط للإيمان فهو لم يعد مؤمنا. قد قال عز وجل: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذا حبط الإيمان باقترانه بالشرك الأكبر صار شرا من الكفار الأصليين. لذلك لا نقول لا شك أن من أحب الكافرين على كفرهم أو حتى رضي بكفرهم وإن لم يحبهم فهو كافر مثلهم، فإن الرضا بالكفر كفر. من حتى رضي بالكفر أقر الرضا، أقر صحة الملة والعياذ بالله. فمن فعل ذلك رد لكتاب الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. حبهم على كفرهم والعياذ بالله، بمعنى إما أنه يحبهم من أجل كفرهم، كمن يحب الغرب لأنه عنده حرية، حرية الإباحية، حرية الفواحش، حرية الكفر. والناس متقدمين، شوفوا بيسمعوا مثلا اللي بيسب الاله ويحترموا كلامه، مفيش مشكله عندهم. الناس دول بتوع المسلمين دول ما زالوا متخلفين، يسمعوا كلمه في الطعن في الدين يهيجم. ولذلك بيقولهم كانوا بيقولوا لهم امتى تدوا المسلمين الحريه والديمقراطيه؟ يقول لما الدين يبقى عندهم زي ما الدين يبقى عند الغرب. الدين عند الغرب اصبح ايه؟ مركون في الجنب، في جنب اللوحه، في اخر حته فيها، حته صغيره موجوده عندهم ملوش قيمه تذكر. يعني هم يسبون الانبياء جميعا في اشعارهم واغانيهم ومحدش يتكلم، وافلامهم يطعنوا في المسيح، يطعنوا في الذات الالهيه، محدش يتكلم. قضيه الدين دي حاجه ايه؟ ملهاش وزن. لكن الدين عند المسلمين لسه ايه؟ لسه غالي، فما ينفعش ان هم يحطوهم يدوا لهم حريه، لان معنى ذلك هيترتب على ذلك ايه؟ هيختاروا الدين، هيختاروا اللي يكلمهم باسم الدين. فلما الدين يصغر قوي كده للدرجه دي، اذا هو بيعظمهم ويحترمهم عشان هم عندهم الدين بقى حاجه ايه؟ بقى حاجه تافهه. ففي ناس بيحبوا الغرب عشان الدين عندهم بقى حاجه تافهه، والعياذ بالله. وزي ناس بتحبهم عشان هم تقدموا لدرجه ان واحد بيقول ان هو يتمنى اليوم اللي تيجي فيه البنت في الشرق، طبعا يعني في الاسلام، يعني مدخله الولد معاها الى حجره نومها وتقول لابوها ان ده البوي فريند بتاعي. والعياذ بالله، بيتمنى اليوم ده. يبقى زي انه بيعظم الغرب على ايه؟ على الكفر والاباحيه، والعياذ بالله. مش وناس بيعظموا المشركين ايام الشيوعيين بقى، كان زمان كانوا يعظموهم جدا عشان ايه؟ عشان حققوا الشيوعيه تمام. خلاص انتهت، انقرضت، اكلتها الارضه. لكن مثلا بيعظمهم عشان هم عندهم عباده المال مثلا، يقول لك شوف الناس دي اساسا الشغل عندهم ايه؟ هو مقدم على الدين وعلى كل حاجه. والعياذ بالله، لو واحد كده يحبهم عشان هم كفره، والعياذ بالله. افظع من ذلك بقى مثلا يحب اليهود عشان هم بيحاربوا الاسلام، ده المنافقين بقى بعينهم بقى. المنافقين كانوا بيحبوهم عشان هم ايه؟ اعداء الرسول عليه الصلاه والسلام. عبد الله بن ابي بن سلول كان بيحب اليهود ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال اهلكك حب يهود، وهو بيموت. عبد الله بن ابي بن سلول عاده النبي عليه الصلاه والسلام. فمما قاله له النبي عليه الصلاه والسلام قال اهلكك حب يهود، بيحبهم علشان هم بيحاربوا الدين، عشان هم لانه في الحقيقه بيكره الرسول صلى الله عليه وسلم، بيكره الايمان، بيكره الدين، ما يطقش المسلمين، مش عايز الاسلام ده يظهر ابدا. فمين اللي يقدر يقف قصادهم في ظنه؟ اليهود. فبيقف مع اليهود، والعياذ بالله. وكذا المشركين من انواع يهود ونصارى وغيرهم، فيقوم بيحبهم عشان هم ايه؟ عشان بيحاربوا الاسلام، عشان بيحاربوا الدين. يبقى ده كافر بلا شك ولا تردد. او واحد بيقول بيحبهم على كفرهم، يعني رغم كفرهم، يقول لك الكفر ده مش مشكله، حاجه ما تفرقش، اللي مش لازم ابغضه عشان هو كافر، ده تخلف ورجعيه. ان انا اكره واحد عشان دينه مش زي ديني. عشان كده تلاقيه الكتبه الزنادقه يقولوا شوفوا بقى ابن عربي كان عنده تسامح ازاي. بيقولوا كنت ابغض المرء اذا لم يكن دينه الى ديني داني. فاصبح استوي عندي، لما كان جاهل كان بيكره المرء اللي ايه؟ اللي دينه بعيد عن دينه. فلما اتعلم بقى، ده وصل لوحدة الوجود، أصبح يستوي عنده، بيقول أصبح يستوي عندي كعبة طائف ودير رهباني وبيت أوثاني ومرتع غزلاني. كل واحد كله زي بعض. فبيقول شوفوا الاستماحة اللي عنده. وعايز كده ابن عربي ده عندهم إيه؟ عند الكفرة وعند الزنادقة والمنافقين حاجة كبيرة جدا، لأن هو بيأثر إن كل الأديان زي بعضها. المولوي اللي قلت لكم عليه قبل كده، الراجل اسمه إيه ده؟ جلال الدين الرومي، اللي عمله السنه اللي فاتت اليونسكو، عامله السنه بتاعته في العالم كله عشان يحيوا الثقافه بتاعت المولويه، بتاعت الرقص والبتاع. لان هو بيقول لك كانوا بيحضر كل المجالس بتاعته، مجالس الصوفيه بتاعته، يعني دي المسلمين واليهود والنصارى، وما يمنعش حد، كل واحد على طريقته. ده اليهود يقول لك تبعوا الجنازه بتاعته يتلون التوراه، والنصارى تبعوا يتلون الانجيل، والمسلمين تبعوا الجنازه يتلون القران، والعياذ بالله. كله ماشي، مفيش مشاكل، ما بيتكلمش في الدين اصلا، بيتكلم في الحب، والعياذ بالله. حاجه فظيعه. يقول الديانه اختلفت، الديانه ما تفرقش، المهم ان احنا ايه؟ نحب بعضنا وخلاص، مفيش فرق. فاللي بيقول الكلام ده يوصل للدرجه دي، بخلاف واحد بيحبه عشان قريبه، مش بيحبه على كفره، وكذلك بيحبه على عشان قريبه، وفي نفس الوقت ايه؟ كما ذكرنا بيكرهه على كفره، وبيحبش كفره ده. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحب اسلام عمه ابي طالب، فهو ده اللي يصرفه له، انه يحب اسلامه، المؤمن إذا كان له قريب كافر يبقى حب الفطر الطبيعي ده يعمل فيه إيه؟ يوجهه إلى حب إسلام هذا الرجل أو هذه المرأة أو نحو ذلك. طب واحد متجوز واحدة كافرة، واحدة يهودية ولا نصرانية، ما يجوز، إزاي ما يحبهاش؟ هو كل البيوت بنيت على الحب، يجوز يتجوزها وهي ما بيحبهاش؟ ولا كل المسلمين والكفار اللي ما بيحبوش بعضهم لازم يتطلقوا تاني يوم، وكل البيوت لازم يبقى فيها حب؟ يجوز يحب شكلها، عنده فيها حاجة يحبها فيها، بيحب شكلها، بيحب نظافتها مثلا في البيت، بيحب أكلها، بيحب لبسها، بس ما بيحبش كفرها. اللي يقول مش مهم كفرها وحبها حتى لو هي كفرة ما تفرقش، هو ده اللي بنتكلم عليه، اللي ده يبقى اتخذهم ايه؟ أولياء، موالاة فظيعة. بل كما ذكرنا درجة أقل من حبه هو أن يرضى بكفرهم، يبقى مناقض للقرآن. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، هو بيقول لا مش مهم، الإسلام غير الإسلام واحد. تبرأ حاطب بن أبي بلتعة كما تقدم من أن يكون فعل ما فعل رضا بالكفر بعد الإسلام، إنه يقول والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. يبقى اللي يرضى بالكفر بعد الإسلام يبقى إيه؟ يبقى كافر، يبقى مرتد عن الدين حتى ولو من غيره، يعني يرضى بالكفر ولو من غيره، يعني يقول أنا مش هكفر بس غير يكفر هو حر، أو يقول لا ده مش كافر، ده بيعبد غير الله مش مهم، يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم مش مهم برضه، والعياذ بالله، ينجو عند الله كهؤلاء الزنادقة الذين يملؤون الكلام على أن اليهود والنصارى والمسلمين كله سيدخل الجنة، وهو بيعبد غير الله ويقول لله اتخذ له الصاحبة والولد، ويكذب الرسول صلى الله عليه وسلم ويكذب القرآن، يبقى مؤمن بالله ازاي ده؟ يبقى يخش الجنة ازاي؟ ها؟ صحيح. لا لمين؟ اللي بيقول الشيوعيين بس اللي ماتوا خلاص انتهوا. هذا من المعلوم قطعا من دين الإسلام. للمؤمنون المؤمن حقا هو من كان إلقاؤه في النار أحب إليه من الكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الحديث ده كله حول الإيه؟ الحب والبغض. الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ويكره إيه بقى؟ الكره الكفر. دي البراءة الواجبة، البراءة الواجبة. تبين بما ذكرنا لمن يكون حب المؤمن ولمن يكون بغضه. فالمؤمن الكامل الإيمان يحب من كل وجه، والكافر يبغض من كل وجه، والفاسق العاصي الذي عنده أصل الإيمان يحب لإيمانه ويبغض لفسقه ومعصيته وكذا بدعته. بما تقدم تبين لنا بطلان الدعاوى المعاصرة التي تنادي بالمحبة لأهل الأديان والمساواة بينهما وتعانق الهلال والصليب. تعرفوا هنا الصليب ده عشان معناها ايه عندهم؟ ان الاثنين دول بيحبوا بعض، والاثنين زي بعض، ونحن تحت راية واحدة. يرضى المسلم يقف تحت راية تكذيب للقرآن؟ الله عز وجل يقول وما قتلوه وما صلبوه، وانت تعظم هذا الوثن وترفعه فوق رأسك وتقف تحت هذه الراية؟ وعبارة الدين لله والوطن للجميع. الدين لله يعني كل واحد ايه يعبد ربنا على طريقته، والوطن ده بتاعنا كلنا، يبقى كلنا ما فيش فرق بيننا. قد يسمي بعضهم اتباع الملل المختلفة بالنسبة إلى الرسل المؤمنين من أهل الأديان السماوية، وسعى بعضهم إلى بناء مجمع الأديان، انهد ومات. وكل هذه الدعاوى إنما نبعت من الكفر والزندقة والنفاق، غرضها هدم هذه العقيدة لدى المؤمنين. نسأل الله أن يكف عن المسلمين شر هذه الدعاوى وشر أصحابها. كل قول هذا واستغفر الله. لا دي من التحية، دي من التحية هتأتي. لا هو بص فوق، ضحك مش انت من عشرة، ضحكش.